كذلك الذي يريد يضحي من وقت العلم بالضحية، بمعنى أنه لو دخلت على العشر وهو متردد هل يضحي أم لا يضحي، يأخذ لا إشكال فيه، حتى إذا جزم ولو قبل الأضحية بيوم يمتنع قبل الأضحية بيوم، يمتنع قبل الأضحية بيوم. وأما إذا كان سيضحي جازما فإنه لا يمتنع إلا إذا دخلت العشر عليه.